أو صغيرة الأذان أو مكسورة القرن أو مقطوعة الذيل، فكاملة الخلقة أولى، كاملة الخلقة أولى باستثناء المخصي، فإن الخصي يجوز التضحية به، بل قد يكون لحم المخصي ألذ من لحم غير المخصي. والثالث أن تكون أحسن منظرا، فالبياض في الجملة أحسن من السواد كما ذكر أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس ضحى بكبشين أملحين، والأملح هو الأبيض الذي فيه شعرات سود. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد، وهذا معناه أنه أبيض وحول عينيه أسود وحول فمه أسود وموطئ وطئه أسود. هذا الأجمل والأفضل من حيث حسن المنظر. وأما من حيث الجنس، أفضل الأضاحي جنسا، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن أفضلها جنسا الإبل عن واحد، ثم البقر عن واحد، ثم الضأن عن واحد، ثم المعز عن واحد، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. فالبدنة تجزي عن سبعة التي هي الإبل، والبقرة أيضا تجزئ عن سبعة، فأفضلها الإبل عن واحد. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فبدأ بالأفضل والأعظم أجرا وهي البدنة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب أي يتصدق به بالعتق، فقال عليه الصلاة والسلام: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. ولا شك أن الأنفس والأغنى هي الإبل، ولهذا كانت يضرب بها المثل في المال وتذكر من أموال العرب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا الأفضل جنسا الإبل عن واحد، ثم البقر عن واحد، ثم الضأن الذي هو عن واحد، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. والذكر أفضل من الأنثى ما لم يكثر نزوانه أي ضرابه للإناث، لأن كثرة الضراب تؤثر على اللحم، فالذكر في الجملة أفضل من الأنثى. وأما ما يصنع المضحي بلحم أضحيته فإنه يأكل ويتصدق ويهدي، وما أعده للأكل يجوز له ادخاره ولو مدة طويلة. يقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويقول أيضا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع قيل هو الذي يسأل ويتذلل، وأما المعتر هو الذي يتعرض ولا يسأل. وأما قدر ما يأكله ويتصدق به ويهديه فلم يرد نص، فالأحناف يقولون يأكل نصفا ويتصدق بنصف، لأن الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني ذكره على اثنين، نصف ونصف. ومن أهل العلم من يقول يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. والفرق بين الصدقة والهدية: الصدقة هي التي تعطى لسد الحاجة، والهدية هي التي تعطى للتأليف. يهدي للإنسان، قد يهدي لغني تألفه ونحو ذلك. وعلى كل حال، ما أنفقه الإنسان كان له خير وأعظم أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أو نحر هدية، وكان 100، نحر 63 بيده وأعطى عليا رضي الله عنه وأكمل الباقي، أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة، فجمعت في قدر، فأكل من لحمها وشرب من مرقه، والباقي تصدق به. ولما ذبحت شاة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصدقة منها، قال: كم بقي منها؟ قالوا: لم يبق إلا ذراعها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا ذراعها، فما أنفقته يا عبد الله فهو خير لك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. فالإنسان له أن يأكل وله أن يدخر، بمعنى يبقيه ولو مدة طويلة، يحفظه سواء في الثلاجة أو يجعله قديدا، له أن يفعل ذلك ويتصدق بما شاء. وكلما أكثر من الصدقة كلما كان أعظم للأجر والثواب. وأما آداب التذكية، آداب الذبح والتذكية، فالتذكية لها شروط. من هذه الشروط أن يكون المذكي عاقلا بالغا، فلا يصح التذكية المجنون ولا الصبي غير المميز. ومنها أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تؤكل ذبيحة المشرك ولا الكافر ولا الوثني ولا الملحد. وأما الكتاب فتجوز، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن شروطها أيضا أن ينهر الدم ويذبح بمحدد، لقول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن شروطها أيضا أن يقطع الحلقوم والمريء، والحلقوم هو مجرى الطعام، والمريء هو مجرى النفس. ومن شروطها أيضا أن يذكر اسم الله عليها، لأنه لو ترك التسمية عامدا لم تصح: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال في الآية الأخرى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ومن شروطها أيضا ألا يسمي عليها غير الله، فإذا سمى عليها غير الله فلا تصح، فإذا قال باسم المسيح أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو باسم الولي الفلاني لم تصح أبدا. ومن شروطها ألا تذبح لغير الله، فإذا ذبح لغير الله لم تصح. ولهذا ذكر في المحرمات وما ذبح على النصب. ومن شروطها أيضا أن يقصد التذكية، أما إذا قصد أن يرميها بسكين أو نحو ذلك ليخيفها فوقع في منحرها فماتت فلا تصح، لابد أن يقصد التذكية لقوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم، قصد التذكية لابد أن يقصد التذكية، فإذا لم يقصد فلا تصح تذكيته. وهنا مسألة، وهي أن من أراد أن يضحي وقبل ذلك تبعا لأحكام التذكية يستحب أن يكون أداة التذكية حادة، بل أوجبه بعض أهل العلم، ولا يصح التذكية بآلة كالة لقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ويستحب أن يضع رجله على صفاحهما، ويجب عليه أن يسمي، ويستحب له أن يكبر، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويستحب النحر في الإبل والذبح فيما سواه. النحر هو ضربها في لبتها وهو أسفل العنق وأعلى الصدر، في الوهدة التي أسفل العنق، هذا هو النحر، يكون في الإبل. وأما البقر فالأصح أنها تذبح لقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والغنم كذلك تذبح، هذا من المستحبات. ومن المستحبات في الإبل أن تذبح قائمة معقولة اليد اليسرى، يأتي من جانبها الأيمن ويضربها في منحرها فتسقط على جانبها الأيسر، قال الله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على جنوبها. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا ينحر، يريد نحر ناقة معقولة باركة، فقال أطلقها قائمة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ويكره ذبح الشاة عند أخواتها وهن ينظرن إليها، ويكره أيضا حد آلة الذبح عند الشاة، وقال عمر لا تميتها موتتين، ويكره أيضا جرها بعنف، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأيضا يكره الشروع في سلخها قبل برودها وقبل مفارقة الروح، ويكره نخعها، والنخع هو قطع الرقبة إلى أن يصل إلى النخاع، وبعض الناس ربما يكسر رقبتها قبل أن تموت فيكون موتها بكسر الرقبة لا بالذبح. وأيضا لا ينبغي له أن يبرك عليها هو وأبناؤه وإخوانه ويقيدونها، فإن هذا فيه أذية، وتقييدها يؤدي إلى انحباس الدم في الذبيحة، وهذا مضر بلحم الأضحية، بل يتركها وحتى تخرج الدم الذي فيها. وهنا مسألة، وهي إذا دخل هلال ذي الحجة فإن من أراد أن يضحي فإنه يتعبد بالإمساك عن شعره وبشره وأظفاره. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأبشاره. والأصح من أقوال أهل العلم أن ذلك واجب، لأن الحديث جاء بلفظ الأمر فليمسك، وفي اللفظ الآخر جاء بلفظ النهي فلا يأخذ، فالأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، وهذا ما قال به الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم. قال أهل العلم: الحكمة في هذا التشبه بالحاج، فإن الحاج إذا أهل بالحج لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا حتى ينحر هديه، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا الحكم خاص بالمضحي دون المضحى عليهم، فلا يشمل الزوجة المضحى عليها، ولا الأبناء المضحى عليهم، ولا الإخوة ولا الأبوين المضحى عليهم، إنما يشمل المضحي فقط. وإنما يتأكد الحكم في حقه منذ أن ينوي، فلو أنه لم ينوي التضحية إلا في أثناء العشر فإنه يمسك بمجرد النية، لقوله: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، علق الأمر بالإرادة. ولعشر ذي الحجة أحكام، وهذه العشر أي العشر الأول من شهر ذي الحجة عشر عظيمة، وكان السلف عليهم رحمة الله يعظمونها. فقد قال أبو عثمان النهدي فيما رواه ابن أبي الدنيا في فضل العشر من ذي الحجة، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. فهذه العشرات كانوا يعظمونها لأنها مواسم طاعة ومواسم عظيمة، يعظمونها باستغلالها في طاعة الله والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة واغتنام الوقت بإدراكها. وقد جاء في فضل العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة ما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في أيام أفضل منه من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ورد في بعض الروايات بلفظ: ما العمل الصالح أعظم أجرا من هذه الأيام. فالعمل الصالح في هذه الأيام أعظم أجرا وثوابا من العمل الصالح في غيرها، إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، وهو من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالفرض في هذه العشر أعظم من الفرض فيما سواه، والنفل في هذه العشر أعظم من النفل فيما سواه، وهذا يدل على أن هذه العشر عشر عظيمة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يغتنم فرصة إدراكها بالجد والاجتهاد في طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويشمل ذلك كل العمل الصالح. يقول أهل العلم: لأن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات التي لا تجتمع في غيرها، فيجتمع فيها الحج، وتجتمع فيها الصلاة، ويجتمع فيها الصيام، ويمكن اجتماع فيها الصدقة والزكاة، ولا تجتمع في غير هذه الأيام. ولهذا أقسم الله عز وجل بها فقال: والفجر وليال عشر. قال جمع من المفسرين: هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها، وهي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. بل قال بعض أهل العلم: هي الأيام العشر التي أتمها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قيل هي هذه الأيام العشر من ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، خاصة الذكر، الإكثار من الذكر، من ذكر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات واذكر الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق التي هي 11 و12 و13 من ذي الحجة. وجاء في البخاري تعليقا أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجان أيام العشر إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. بل جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام أجرا عند الله العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. فالإكثار من الذكر مستحب في هذه العشر، وإعلانه ورفع الصوت به، ومن الذكر تلاوة القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا من الأعمال الصيام، صيام التسع الأيام الأول من ذي الحجة. وقد جاء عند النسائي عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة. والصيام داخل في عموم العمل الصالح، لكن لا يخفاكم أن الصيام من أعظم الأعمال الصالحة. ولهذا لما جاء أبو أمامة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، مرني بعمل ألزمه. فقال: عليك بالصيام، فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء. وفي رواية: فإنه لا ند له، أي لا مثل له. فكان أبو همامة يصوم ولا يرى في بيته نار إلا إذا طرقه ضيف، فالصيام من الأعمال الصالحة، خاصة صيام يوم التاسع. فيوم التاسع هو يوم عرفة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن صيام يوم عرفة، قال يكفر ذنوب سنتين، سنة قبله وسنة بعده. وهذا أجر عظيم يا عبد الله، تصوم يوما واحدا يكفر به ذنوب سنتين. فلا تفرط يا عبد الله في صيامه، إن عجزت أن تصوم الأيام التي قبله فلا تعجزن أن تصوم في هذا اليوم العظيم، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، فإن صيامه يكفر ذنوب سنتين. وصيام يوم عرفة إنما هو خاص بغير الحاج، أما الحاج الواقف بعرفة فيستحب له الفطر، فقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة كما في حديث أم الفضل رضي الله عنها. وأما غير الحاج فإنه يستحب له صيامه. وأيام التشريق، أيام يوم النحر وأيام التشريق، يستحب فيها أيضا الإكثار من ذكر الله، ومن ذلك التكبير بعد وأدبار الصلوات الخمس. فالله سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات. قال أهل العلم الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وقد نقل الإجماع غير ما واحد من أهل العلم على استحباب التكبير إثر الصلوات المكتوبة يوم العيد وأيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، استحب فيها إظهار هذه الشعيرة، قيل من فجر يوم العيد وقيل من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر. هذا ما يسر الله عز وجل به حول ما تقدم الكلام عليه، وهي أحكام الأضحية. يقول هل يجوز صبغ اللحية؟ يجوز صبغها بغير السواد كالحناء والكتم، فقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه وهو أبو قحافة ولحيته كالثغامة بياضا، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد. فلا يجوز تغيير الشيب بالسواد، بل قال عليه الصلاة والسلام يأتي أناس يوم القيامة يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وأما تغييره بغير السواد فسنة، كالخضاب بالحناء أو بالكتم. يقول هنا لدي ذنب ولم أستطيع التخلص منه، فما هو الحل؟ عليك أن تصدق في التوبة إلى الله والرجوع إليه، وعليك بالدعاء أن يطهر الله قلبك من هذا الذنب، وعليك أيضا أن تترك الأسباب التي تجرك لهذا الذنب كخلطة الأشرار مثلا، أو التفكر في هذا الذنب، أو الذهاب إلى الأماكن التي تذكرك بهذا الذنب. وأشغل نفسك يا عبد الله بطاعة الله. وقد قال الإمام الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. حافظ على الصلوات الخمس، حافظ على تلاوة القرآن، واظب على مجالس حضور مجالس العلم، حافظ على أذكار الصباح والمساء، اشتغل بما ينفعك، فإن الفراغ مفسد. ولهذا قال الأول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ والجدة هو الغنى والثراء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول: سبعة إخوة يريدون أن يضحوا بالإبل، علما بأن كل واحد منهم يملك بيتا وحده ليس تحت سقف واحد، يجوز الاشتراك في الإبل للسبعة فما دون، كما في حديث جابر في مسلم: نحرنا البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا في الهدي. وأيضا يشمل هذا الحكم عند الجمهور الأضاحي. يقول: أنا شاب أريد أن أتزوج ولا أملك مالا، فادع لي أن يرزقني مالا. نسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، فقد جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير المتاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وأنصحك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر من الدعاء، خاصة من قولك: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال بعض أهل العلم: هذا الدعاء سبب من أسباب تيسير النكاح، لأنه جاء بعدها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الآية. فهذا الدعاء قيل أنه سبب من أسباب تيسير النكاح. وأيضا أنصح أولياء الأمور أن يزوجوا الشباب ولو كانوا فقراء، فالله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأيضا أنصحك إذا لم تستطع بالصيام، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ومخرج عند الشيخين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يقول: هل يجوز قراءة نفس السورة في الركعتين؟ يجوز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الزلزلة في صلاة الفجر بالركعة في الركعتين. قال الراوي: أنسي، ما أدري هل هو نسي أم لم ينسى. قيل كان في سفر، والعبرة بالعموم. يقول: هل يجوز الاشتراك في الأضحية من الأب والابن مع العلم أنهم يسكنون في منزل واحد؟ لا يصح، لا يصح الاشتراك في الثمن، فإن لم يستطع أحدهما أن يشتريها بنفسه فيتصدق أحدهما بالثمن للآخر ويشتريها المتصدق عليه، فتكون الأضحية له ويشرك الآخر في الأجر والثواب لا في اللحم. يقول: هل يجوز أن أعمل وليمة حين أن أختم ربع القرآن؟ يجوز، ما في حرج في هذا. وينقل عن عمر رضي الله عنه أنه نحر جزورا رضي الله عنه حين أكمل سورة البقرة. يقول: هل يستوي سبع البدنة أو البقرة والتضحية بالشاة في الأجر والثواب؟ سبق أن الشاة أولى من السبع، الشاة أولى من السبع. يقول: هل يلزم الورثة تنفيذ وصية الميت إذا كان من ماله؟ يلزمهم ما لم تكن الوصية فيها ظلم أو وصية في محرم، فمن بدله بعدما سمع فإنما على إثمه على الذين يبدلون والله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يقول: هل يجوز الاعتكاف في المسجد في العشر من ذي الحجة؟ الاعتكاف يجوز في كل السنة، وجمع من أهل العلم يشترط في الاعتكاف أن يكون معه صيام، لكن قصد العشر من ذي الحجة بالاعتكاف دون غيرها لم يرد فيما أعلم عن السلف. نعم، لا، لا يجوز أن يوصي الميت بأكثر من ثلث ماله، لقول عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، كما جاء في الصحيحين، إلا إذا أذن الورثة المرشدون فإن الحق لهم، فإن أسقطوه سقط. يقول: هل يجوز الغش في الامتحانات الإعدادية؟ لا يجوز الغش لا في الإعدادية ولا في الثانوية ولا في غيرها، فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في السوق برجل يبيع صبرة من طعام كوم، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الصبرة فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: هل جعلته باديا؟ من غشنا فليس منا. يقول: كيف يتخلص طالب العلم من الحسد والغل لإخوانه خصوصا حفظة القرآن؟ يعالج نفسه بالدعاء. الحسد يعالج نفسه بحديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويعلم أن الحسد كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال بعض أهل العلم: الحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض. ففي السماء حسد إبليس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وفي الأرض حسد أحد ابني آدم لأخيه حين أن تقبل الله منه فقتله. يقول: هل يجوز بيع العشب للغير وهو على الأرض بماء المطر بحجة أن الأرض ملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند أبي داود: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. قال أهل العلم: إذا لم يكن بفعل نفسه ولم يكن في أخذه ضرر عليه فالأصل أن الناس شركاء معه، لكن إذا كان فيه ضرر كإدخال الماشية مثلا تضر بالشجر أو تضر بالأرض فلا. يقول: هل يجوز صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟ أصح أقوال أهل العلم أنه يجوز، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. وأما حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عود أو نحوه فليمضغه. فأهل العلم منهم من قال بأنه منسوخ كما ورد عن أبي داود رحمه الله، ومنهم من قال أنه ضعيف كما ورد عن الإمام مالك، بل قال أنه مكذوب. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على قصد صيام يوم السبت لأنه يوم السبت، فيكون فيه تشبه باليهود، وهذا هو الأقرب. يقول الزواج، هو يكتب الجواز الظاهر، الزواج هل هو سنة أم واجب؟ الزواج يختلف باختلاف المتزوج كما ذكر ذلك ابن قدامة، فإذا خاف على نفسه الوقوع في الفتنة فيجب عليه، وإذا لم يخف فيستحب له. وقد يحرم عليه الزواج إذا غلب على ظني أنه يظلم المرأة، وقد يكره إذا كان يغلب على ظني أنه لا يعطيها حقها. يقول هل يجوز أن يقدم الأضحية على الفقراء؟ إذا كنت تريد التصدق بالأضحية للفقراء لا بأس، إذا كان عندك زيادة على ما عندك فإنك تضحي على نفسك وتتصدق، لا حرج في ذلك. هذا يسأل عن ساحات العيد وكثرتها. الأصل أن الناس يجتمعون في المصلى، فإن ضاق عليهم المصلى أو بعد لا حرج في أن تتعدد الساحات، وهذا يرجع فيه إلى الجهات المعنية. يقول عند إقامة الصلاة هل يردد مع المؤذن بألفاظ الإقامة؟ لا، هذا لم يرد، وإنما ورد في الترديد وراء المؤذن. يقول ما حكم لبس القبعة التي فيها تشبه بالكفار؟ لا يجوز، فقد جاء عند أبي داود مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا أقل أحواله أنه محرم، أقل الأحوال، من تشبه بقوم فهو منهم. هل يجوز تخصيص يوم عرفة بالبقاء في المسجد؟ إذا كنت تعني التعريف، والتعريف هو البقاء، بقاء أهل الأمصار في المساجد عشية عرفة يصنعون ما يصنعه أهل عرفة، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس من السنة. صحيح إذا كانت عادتك البقاء فابق، وإذا لم تكن عادتك البقاء فإنك تشتغل بما ينفعك وتجتهد في الطاعة. يقول هل يجوز أن أنوي صيام يوم عرفة عني وعن أخي؟ لا، لا تصوم إلا عن نفسك، إلا إذا كان على أخيك الميت صيام ووجب عليه الصيام ولم يصم فإنك تصوم عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هنا يسأل عن الردة في الإسلام. الردة في الإسلام خروج من الدين، وقد جاء في حديث أبي بكرة من بدل دينه فاقتلوه، فالواجب على من وقعت منه الردة، نسأل الله السلامة والعافية، أن يبادر وأن يرجع إلى الإسلام قبل أن ينزل به الموت فيموت على غير الإسلام. ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما حكم لبس خاتم عند الصلاة؟ ما أدري، إذا كان يقصد أن يتزين به في الصلاة فهذا لم يثبت. وأما إذا كان يسأل عن لبس الخاتم فإذا لم يكن من الذهب ولبسه للحاجة كأن يكون فيه ختم أو نحو ذلك فلا حرج. يقول: ما حكم إطالة الشعر؟ إذا كان يحسن إلى شعره ولا يكون فيه تشبه فلا حرج، وأما إذا كان لا يحسن إلى الشعر يجعله شعثا مثلا أو يقع به التشبه فلا. يقول: هل يجوز أن أضحي بأضحية كبيرة شارف؟ جاء عن عروة بن الزبير أنه قال لأبنائه: يا بني لا تهدوا، أي في الهدي، شيئا تستحون أن تقدمونه لإنسان كريم عليكم. فإذا كانت هذه الشارف تستحي أن تذبحها للضيف فكيف تقدمها قربانا لله سبحانه وتعالى؟ يقول: هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ لا يجوز، لم يرد هذا. المقابر تزورها متى تيسر، لا تخصص لها لا يوم العيد ولا يوم الجمعة ولا غيرهما من الأيام. يقول: يحاسب الله على من ليس لديه حفظ قوي لكن يبلغ عن المنهج الصحيح. ما فهمت السؤال، لكن إذا كنت تعني أنك لم تؤت حفظا لكن تنشر دين الله عز وجل بما أعطاك الله فهذا لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: بلغ عني ولو آية. يقول: لاحظت كثيرا من الشباب في أول شبابه عنده همة عالية، فإذا في الحفظ والعمل بالسنة وبعدها يتقدم في العمر ويتزوج ويضعف. الاستمرار على العمل توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكل عمل شرة، فمن كانت يعني فترته في سنة فقد أفلح إلى آخر الحديث. والمرء دائما يحاول أن يجد ويجتهد في تحصيل العمل الصالح خاصة عند الكبر. يقول: أين تختفي القطط في عيد الأضحى؟ الله أعلم، وهل هي تختفي أو لا؟ وما يذكره بعض الناس من خرافات لا يعتمد عليها. يقول: بعض الناس يطلب من غيره ثمن الأضحية لأنه ليس لديه مال. إذا كان على سبيل الاستدانة لا حرج. قال الإمام أحمد: إن علم أنه يستطيع القضاء فلا حرج، أما إذا كان على سبيل السؤال فلا. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. يقول: هل يجوز إعطاء مال الزكاة للذي يريد أن يتزوج إذا كان ليس عنده مال ولا عقار ويخشى على نفسه؟ لا حرج. يقول: ما حكم حلق القزع؟ لا يجوز. رأى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قد أخذ بعض شعره وترك البعض فقال: خذوه كله أو دعوه كله. وأيضا القزع الموجود في أيامنا هذه من التشبه، تشبهون بالكفار من اليهود والنصارى كلاعب كرة أو مغن أو رجل مشهور، وهذا لا يجوز. وهذا أيضا على نفس السؤال. يقول: كأنه متى يسن أو يجوز الصيام؟ ما أدري السؤال، هل الحج الأكبر يغفر الله به كبائر الذنوب؟ لا، كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فكبائر الذنوب لا بد لها من توبة، وأما الصغائر فإنها تكفر بالعمل الصالح وتكفر باجتناب الكبائر كما في الآية المشار إليها. يعني كثير من الأسئلة غير واضحة. يقول: إذا وجدت مالا كثيرا في الطريق هل آخذه أم لا؟ هذا لقطة. إذا كان مالا كثيرا تتعلق به همة أوسط الناس هذا لقطة، يجب عليك تعريفه سنة، فإن جاء من يعرفه دفعته إليه وإلا فتأخذه، كما جاء في ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين. يقول: هل يجوز ضرب الطالب في القرآن التحفيظ؟ إذا كان مأذونا له من الأبوين فيضربه ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا ضرب انتقام. وضرب الصبيان له شروط: الأول أن يكون من مأذون له في الضرب، الثاني أن لا يجاوز 10 أصوات، الثالث أن لا يكسر عظما أو يسيل دما، والرابع أن يرتكب المضروب شيئا يستحق عليه الضرب. لا يضرب انتقاما، يعني يخطئ الولد الصغير فيضرب الصغير والكبير، هذا لا يجوز. يقول: هل يجوز اللعب بالنرد؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد يشير فكأنما صبغ يده بدم خنزير. كيف يعرف الجذع؟ سؤال طيب، يعرفه أهل الاختصاص. إذا فرق الصوف، إذا فرق الصوف فإن ذلك على علامة على كونه جذعا، وقبل فرق الصوف لا. وأيضا يعرفه إذا كان من مواشيه كم عمره. يقول: ما حكم ضرب أو قتل القطط؟ جاء في حديث أبي قتادة أنها من الطوافين عليكم الطوافات فهي طاهرة، ولا يجوز ضربها ولا قتلها إلا إذا آذت، كأن تأكل الدجاج مثلا أو نحو ذلك، فالأصل أنها تبعد. فإذا لم يستطع إبعادها إلا بالقتل فهناك قاعدة عند الفقهاء تقول: ما آذى طبعا قتل شرعا. يسأل عن حكم حلق اللحية، لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتوفير اللحى وإرخائها، بل يقول ابن حزم: اتفق العلماء على أن حلق اللحية محرم، والإمام مالك يرى أن ذلك من المثلى. يقول: هل يجوز قتل الخنزير؟ نعم، يقتل الخنزير إلا إذا كان مملوكا للغير كمجوسي مثلا أو مشرك. هذا يسأل كذلك عن القط، الظاهر أن القطط عندكم هنا مؤذية، إذا آذت تؤخذ في وتنقل في مكان بعيد ولا تقتل، الأصل أنها لا تقتل. هل يجوز التضحية بالإبل والبقر؟ نعم، هذا سبق، يجوز التضحية بالإبل والبقر، بل هي أفضل من الغنم عن الواحد. يقول: هل يجوز مس المصحف بلا وضوء؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع مسه إلا من كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. هذا السؤال أيضا عن القزع. هل يجوز قتل الكلب؟ الكلام في الكلب كالكلام في القط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.